يجب على كل خير أن يصد وأن يدفع وأن لا يؤتى الإسلام من قبله. يجب أن تنشر الخير وأن تنشر العقيدة الصحيحة وأن لا تلتفت إلى الناعقين ممن يتصدى لكتاب في عقيدة التوحيد ويقيم حربا ويسميه كارثة الكارثة يوم أن تدعو أنت وغيرك إلى التحاكم إلى الديمقراطية الكافرة الكارثة يوم أن تستجلب أنت وغيرك الانتخابات البدعية التي وفدت من بلاد الكفار وليست من الإسلام الكارثة يوم أن تدعو إلى الفرق والأحزاب الكارثة يوم أن تدعو إلى قراءة كتب سيد قطب الخارجي التكفيري الذي كان سببا في إراقة دماء المسلمين المعصومة الكارثة يوم أن تكون من لصوص الأموال فتسطو على بيوتي أو بيت مال المسلمين الكارثة يوم أن لا يسمع صوتك في دفع شر وملاحقة الأعداء